زمان سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته الراشدة نظر في الصفوف وهو يصف المصلين وجد مكانا فارغا، كل صحابي له مكان، مكان من هذا؟ قالوا فلان. قال ما له؟ قالوا لا ندري. قال بعد الصلاة ضمنونا عليه. صلى العصر عمر وجلس في المسجد وأرسل رجلا من الصحابة يسأل عن الغائب، فرجع إلى عمر وقال إنه مريض ويرقد على سرير المرض يا أمير المؤمنين. قال عمر هيا بنا لنعود، يعني نزوره. فلما وصل عمر إلى دار الرجل دق عمر بيده العنيفة، ولعمر دقة مشهورة مسموعة تاريخيا، سبحان الله. فانتفض الرجل من على سريره وأسرع ليفتح الباب، فوجد عمر قال مرحبا يا أمير المؤمنين تفضل. فإذا بعمر يمسكه من أكمامه ويرفعه بين ذراعيه ويهزه هزا عنيفا ويقول له يا عبد الله يناديك ربك من فوق سبع سماوات، حي على الصلاة فتقول إني مريض، حي على الفلاح فتقول إني سقيم، ويأتيك عبد كعمر ينادي عليك فتهرول مجيبا، فمن يكون عمر بجوار الله رب العالمين؟ من يكون عمر؟ أأنت تهتم لعمر وتتكاسل عن المنادي الحق الذي أعلن نداء الصلاة؟ حي على الصلاة، يعني هيا إلى الصلاة، حي على الفلاح. وهل هناك أهل أفلح إلا المصلين؟ هل هناك أحد أفلح إلا المؤمنين؟ هل هناك أحد أفلح إلا المخلصين العاملين؟ هكذا كانوا وقفين عند حدود الله، شيء لا يقبله العاق. لما يمر عمر رضوان الله عليه ويرى كعب الأحبار، وكعب الأحبار رجل أسلم وكان قارئا ومطلعا في الأديان السابقة، وكان يهوديا عالما وحبرا عظيما، فلما أسلم حسن إسلامه فجمع كل الأشياء النبيلة الحسنة، فكان عمر يقدر له علمه، فإذا رآه يقول أقبل إلينا يا كعب، فيقبل سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، اجلس، فيجلس والصحابة حوله، فيقول له عمر مترجيا إياه خوفنا يا كعب، ها خوفنا يا كعب. عمر يطلب الخوف، وهل هناك أحد يخاف كما خافت عمر؟ لا. لكن انظر إلى تواضع الكبار، انظر إلى البحث عن تحقيق خشية الله، انظر كيف وقفوا خاضعين وكانوا وقافين أمام حدود الله. خوفنا يا كعب، طب أنت عمر ناقص خوف؟ أنت ناقص خوف؟ ده إن كان في الدنيا هناك من يخاف فأنت الرجل المثالي في القوم. ألم يقل لو أن المنادي نادى يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو؟ يا الله يا الله، ده عمر ده المستشار الثاني، النائب الثاني، الخليفة الثاني، الأمير الثاني، نسيب رسول الله في حفصة، وتزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة، إذن زوج النبي وأخذ من آل البيت. عمر من ضمن العشر المبشرين بالجنة، عمر أعدل الإنسان، عمر والعدل وجهان لعملة واحدة وغالية، ما ذكر العدل إلا وذكر عمر، ما ذكر عمر إلا وكان المرادف العدل. عمر الذي مات النبي وهو راض عنه، عمر الذي استحى النبي من الحور العين التي تنتظر عمر، عمر وعمر، عمر الرجل الوحيد الذي قال له النبي إن دينك كامل يا عمر، عمر هو الرجل الوحيد الذي قال النبي في حقه لو نزلت نار من السماء علينا ما نجا منها غيرك يا ابن الخطاب. لسه عايز يخاف، لسه شايل الهم، يقول تعالى يا كعب اجلس يا كعب، اعمل معروف يا كعب، حاجة كده لله يا كعب، المطلوب يا أمير المؤمنين خوفنا يا كعب. يا سلام، لكنه قصد خبيرا، قصد عليما، قصد إنسانا فاهما يجيد الحنكة وعنده من العلم وعنده من التفاصيل والتفسير والتأويل، فكان يحكي كعب فإذا بالصحابة تبلل دموعهم الأرض من خشية الله، من خشية الله. هي عمد، هي عمد، أما إحنا ما خايفين شي ليه؟ ما فيش فقه، مش إحنا هنقوله اللي ما يعرفكش يجهلك؟ أي إحنا جهلاء أهل جهال، أي دخلنا الدين بعبلنا بعبطنا بجهلتنا بغشمنا مسميات، لكن الصحابة فيه تصفية فيه غربلة. يا الله يا الله، عمر يخاف، أيوة خايف خايف، ويصرخ في ولده وهو يحتضر: ضع رأس أبيك على الأرض لعل ربي ينظر إلي نظرة فيرحمني. يا سلام يا سلام، الويل لعمر إن لم يرحمه رب عمر. إيه ده يا عم ده؟ ده احنا اللي هيصلي بالناس فرض إمام، ما حدش عارف يكلم الواد اللي في تانية ثانوي أزهر كأنه أصبح مفتيا للديار. ها إيه يا عم ده؟ احنا فين؟ إيه اللي حاصل؟ ما هو الجهل، هو الجهل. متى يضيع الدين؟ متى يضيع الدين؟ متى يضيع الدين؟ في حالتين اثنتين فقط، إما الجهل وإما الكبر. إما الجهل، رجل جاهل، وإما أخذته العزة بالكبر. كل بيمينك، ألا أستطيع، كبرا لا استطع، شل في الحال، جاهل يا إما كبر، جهل وكبر. ده من تعلم شبرا تكبر، ما هو جاهل لسه على البر. من تعلم شبرا تكبر، ومن تعلم شبرين تواضع تواضع، ومن تعلم ثلاثة أشبار عرف أنه لم يتعلم شيئا. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. تلاقيه قمة في العلم لكن بالتواضع. ربنا يعلي قادرة، ربنا يعلي قادرة. كان سيدنا أبو حنيفة كان مولعا بالقياس، كل حاجة يدخلها قدام العقل كده ويفكر فيه، لأن ما استحسنه العقل كان من الدين. فكان سيدنا محمد الباقر ابن جعفر الصادق أحد أئمة آل البيت، يعني جده الحسين رضوان الله عليه، وجده النبي، وجدته فاطمة الزهراء. كان يقول: يا أبا حنيفة، علمت أنك ممن يحب القياس وكأنك قد أولعت به. قال: هو طريق في العلم، لكن منكم نتعلم يا ابن بنت رسول الله. لكل منا مقام معلوم، وقفين عند حدود الله. قال: يا أبا حنيفة. قال: نعم سيدي. قال: في رأيك الزنا أشد أم قتل النفس؟ أبو حنيفة مولع بالقياس قال: يا سلام، طبعا قتل النفس أشد، قتل النفس يا ابن بنت رسول الله. فابتسم محمد الباقر وقال: إذا لماذا طلب ربنا في قتل النفس شاهدين اثنين، أما في جريمة الزنا فطلب أربعة شهداء؟ يبقى إنهي الأشاد، لا عايز اثنين ولا لا عايز أربعة. قال: منكم نتعلم يا ابن بنت رسول الله. ده الإمام الأعظم أبو حنيفة. الإمام الشافعي بيقول: الخلق عيال على أبي حنيفة في الفقه. لكن شوف الأدب، لأنه علم أهل البيت حاجة تانية، الأمور لها ظاهر ولها باطن. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بين أصحابه يحدثهم ويستمعون له، وإذ بصحابي جليل هو هلال بن أمية رضي الله عنه. سيدنا هلال بن أمية ده من ضمن الثلاثة الذين خلفوا عن تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، وقبل الله توبتهم والقرآن سجل ذلك له. دخل على رسول الله في مجمعه وقال: يا رسول الله، دخلت بيتي فوجدت لكاعا يتفخز زوجتي، ما الحل؟ أنا دخلت بيتي لقيت واحد نايم مع امرأتي، ما الحل؟ سكت النبي: يا رسول الله ألم تسمعني؟ دخلت بيتي فوجدت لكاعا يتفخز زوجتي، ما الأمر؟ ما الحل؟ ماذا أفعل؟ فنظر النبي إليه، الناس كلها حست اللي قاعد، وقال: يا هلال، إن لم يكن معك 4 شهداء فحد الله على ظهرك، تجلد لأنك ترمي بالبهتان. قال: ما؟ قال: حد الله على ظهرك إن لم تأتي 4 شهداء. كأنه أصيب بالخرس. قعد سعد بن عباد رح ناشك: يا رسول الله ماذا تقول؟ قال: أقول إن لم يأتي 4 شهداء بعدما اتهم زوجته بالزنا سنقيم عليه حد الفرية ويجلد 80 جلدة. سيدنا سعد ما كبرش الكلام، قال: ايه اللي تقوله يا رسول الله؟ ده كلام يتقال؟ أنا دخلت بيتي ووجدت لكاعا، واحد من العيال الهايفة دي، يتفخز زوجتي، أتركهما وأخرج إلى الشارع لأبحث عن 4 شهداء يؤيدون شهادتي؟ من يطيق هذا؟ والله لأضربنهما بسيفي غير مصفح. رح ناشك ورح ماشي. الصمت خيم على المكان. سيدنا النبي اتأثر وقال: أسمعتم ما قاله سعد؟ أهكذا يؤخذ من رسول الله؟ هو بيكسر أوامر مين؟ هو بيرفض تعليمات مين؟ أنسي نفسه سعد؟ فقاموا نفر من الخزرج وقالوا: معذرة يا رسول الله، سعد رجل غيور لا يتحمل مثل هذا الكلام، رجل عنده حساسية في الغيرة زايدة خالص، زايدة حتى عن كل الناس يا رسول الله، طبعه كده هو يا رسول الله. ده بلغ من غيرته أنه لو طلق امرأة من نسائه لا يجرؤ أحد منا فيخطبها أو يتزوجه، يقتل على طول. قال: يا رسول الله عنده الغيرة شديدة فهو لا يتحمل مثل هذا الكلام. ففهم النبي التعليل، الراجل عندما يغضب ما يبقاش عنده كنترول، بيقول كلام لا يدري عواقبه من شدة التأثر، ورجل عنده كرامة، رجل عنده حساسية بالنسبة للعرض، لم يطق الكلام. ففهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أتعجبون أنتم من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. في مسألة الغيرة دي والعرض دي عملية عصبية، عملية كرامة. أمال هيقولوا ليه ديوث يقبل على عرض؟ يتحركش، اللي بيجري في عروقه مية بيضة ملاش عاز مش دم. لكن الأعرابي إذا حملوا زوجته له على فرس في ليلة عرسه، الجمل عايز الهودج لكن الفرس يركبوها على السرج، كان إذا استلم عروسته يخرج سيفه من غمده ويضرب به الفرس: لما قتلت الفرس؟ قال: كي لا يركب أحد فيستشعر الدفء في مكان كانت فيه حليلتي. إيه عم ده؟ إيه ده يا عم النخوة دي؟ إيه ده يا عم الكرامة دي؟ طب ما تبص على الجماعة اللي شغالينه ومسك فيه كويس علشان اللقطة تطلع حلوة والحبكة الدرامية ونقنع المشاهدين، ويبقى هو المخرج وهي امرأته، هي زوجته، يتفخزها يتأبطها يقبلها يرقد بجوارها ويرقد فوقها، كل ذلك لإقناع المشاهد. أي مشاهد؟ هذه دعارة.